من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب المنهاج، منهاج الطالبين، للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في أواخر كتاب في باب الأذان. نختم إن شاء الله باب الأذان وندخل في باب استقبال القبلة. وقفنا عند إيش؟ وشرطون الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل. طيب خلينا طيب وقفنا عند وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل. طيب، يقصد هنا في الأذان، وقفنا عند هذه، وقال هي تتم الحقيقة لما قبلها، كان الأفضل نأخذها الأسبوع الماضي، أن أصل الأذان يكون بعد دخول الوقت، وقال وشرطه الوقت، لأن الأذان هو إعلان بدخول الوقت، فلا يجوز قبله، قبل الوقت، قبل دخول الوقت، لذلك قال وشرطه الوقت. وهذا إجماع في غير الصبح، لمستثنى الصبح، يعني بمعنى لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فمؤتمن على دخول أنه يعلم الناس بعد دخول الوقت. وكل الأذان وكل الصلوات لابد أن يؤذن بعد دخول الوقت إلا الصبح، على أنهم قلنا بأن الصبح له أذانان، أذان في الليل وهذا اللي اختلفوا فيه وقته، وأذان عند الطلوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فإذا هناك أذانان للفجر، أذان قبل الذي يوقظ فيه النائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد فيه القائم ليسبح وغير ذلك للانتباه يعني، ثم الأذان الثاني وأذان دخول الوقت. لذلك قال وشرطه الوقت، يعني اعتبر أنه ممكن يؤذن قبل الوقت فقط في الفجر. طبعا استحدث بعد ذلك أذان الجمعة التنبيه وليس في الوقت هذا، لو قلت يعني لأنه الأول، لكن هنا نتكلم في الصلوات الخمس أنه استثني من شرط دخول الوقت عند الأذان الفجر، أذان الأول للفجر، قال إلا الصبح. وهذا واختلفوا بعد ذلك عندنا في وقت الأذان الأول. يبقى أولا نثبت بأن هناك أذان أول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن هناك أذان أول قبل وهو بالليل قبل طلوع الفجر، خلافا لأبي حنيفة يرى الأذان الوحيد الطيب. ثم اختلفوا بعد ذلك، طب الأذان الأول متى وقته؟ على عدة وجوه، وهنا قال فمن نصف الليل. هو طبعا هناك وجه إنه الأذان الأول من الليل كله، يعني من بعد صلاة العشاء ممكن يؤذن الأذان الأول للفجر، وهذا ضعيف جدا يعني أو بعيد يعني، لكن وجه موجود. والوجه الثاني كما قالوا هنا المعتمد فمن نصف الليل، وهم قالوا من نصف الليل على أن يعني من بعد نصف الليل خلاص دخلنا في الوقت الذي يدخل فيه الفجر، مرة أغلب الليل فبدأت أن تقرب الفجر، وهم أخذوها في المذهب أو يعني تشبها بالدفع من المزدلفة، لأن قال نبي صلى الله عليه وسلم رخص في الضعفاء والنساء في الدفع في المزدلفة من بعد غياب القمر من بعد نصف الليل، وقالوا أن من بعد النصف ينسب للصبح، يعني ينسب إلى بعد نصف الليل ينسب إلى الصبح، حتى البعض ممكن يقول يعني تحية الصباح إن صح أن يقول لك صباح مبارك هذا من بعد نصف الليل على أنه اقتربت من الصبح، يعني يقولون ذلك لذلك أيضا. والقول الآخر إنه يؤذن قبل طلوع الفجر في السحر، وهذا هو حقيقة هو أربع وجوه. قلنا وجه كده من بعد العشاء، ووجه من بعد منتصف الليل، ووجه يؤذن قبل طلوع الفجر في السحر، وهذا اللي يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال السلام إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. حتى يعني في رواية أخرى كان ما بين أذان بلال وابن مكتوم أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني ينزل بلال ويصعد ابن مكتوم. وفي البعض قال إنه كما قالوا كما كان قدر سحوركم بين الأذانين، قال قدر 50 آية. فكان إذن يدل على أذان بلال كان في السحر، وهذا الوجه ظاهر جدا إنه في آخر الليل. ووجه رابع يؤذن في الشتاء لسبع بقية من الليل، وفي الصيف لنصف سبع، يعني لآخر سبع في الشتاء يكون هذا الوقت، ونصف سبع في الليل في الصيف، نصف سبع في الصيف. واستند الحديث لم يثبت في ذلك. وفي وجه ايضا، وان كان هو يعني جعلوه وجه لكن هو قريب من بعد العشاء، انه كل ليل وقت للاذان، هو وجه لكن هو قريب من وجه بعد العشاء، ما يفرق كثير اصلا. لكن حقيقه الاقرب والصواب هو الوجه الذي في السحر، اللي هو ان اذان بلال يكون قريبا من في وقت السحر قبل الفجر، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة فشرط الإقامة أن تكون في الوقت، شرط الإقامة أن تكون في الوقت وتعقبها الصلاة. يعني الإقامة للصبح لا تجوز إلا في الوقت، حتى لو قلنا الأذان قبل الوقت جائز في الصبح، لكن الإقامة لابد أن تكون بعد الوقت. طيب، قال ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده. يعني إذا يعني يؤذن، قال يسن مؤذنان للفجر، يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، وهذا كما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الصحيحين من حديث ابن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن مكتوم، كما قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى الآخر. إذن يعني يسن أن يكون لو المساجد الكبيرة فيها أكثر من مؤذن لا بأس، أو مؤذنان يعني، وإذا احتاجوا لأكثر من ذلك لا بأس، على حسب الحاجة. وإن كان المسجد كبير أو كبير جدا يعني، ولو جوانب يحيط بمكان، ممكن يؤذن على كل جانب واحد. لذلك قالوا أكثر عدد المؤذنين في المسجد لا يكون أكثر من أربعة، يعني لو احتاجوا افترض مسجد في بعض البلاد في مساجد كبيرة جدا بتكون، ممكن يكون كل ركن فيه على يوجه لنا. لكن طبعا والآن الميكروفونات والأشياء أغنى كثيرا عن التبليغ ذلك. لكن لو قلنا بأن المسجد كبير وانقطعت الكهرباء وفي أكثر من مؤذن، كل واحد يأخذ طرف من أطراف المسجد ويؤذن فيه، فلا بأس بذلك أيضا أصلا، على أنهم لا يعني لا يشوشون على بعضهم بعض. طيب، والإقامة يقترعون بينهم، كما سيأتي يقترعون بينهم على الإقامة، أو يتبادلون، أو لو كان هناك الراتب فالراتب هو الذي يقيم. طيب ولو اقتصر على أذان واحد للصبح فهذا هو الأصل. يعني إذا اقتصر على إمام واحد للصبح، وهذا الذي موجود الآن، ما تجد عندنا إلا أذان واحد غالبا في الصبح، هو الأذان في وقت الصبح فقط. ويكره قالوا عندنا أن يؤذن واحد بعد واحد في المسجد، يعني واحد يؤذن ثم يأتي الذي بعده يؤذن بعد الفجر. قالوا هذه ليه فائدة؟ لأنه خلاص أذن وأعلم بدخول الوقت، فلا يحتاج أن يؤذن ثاني عشان ينقذ نائم وآخر وغير ذلك. قال ويسن لسامعه مثل قوله، يعني إيش مثل قول الأذان؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقون السنة في سماع الأذان، وهذه من العبادات العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، قولوا مثل ما يقول المؤذن. قال إلا في حي علتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عندك الآن الأذان ستردد كما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة هتقول لا حول ولا قوة إلا بالله في حي العلتين، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، حي على الفلاح أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الفجر سيقول الصلاة خير من النوم، سيقول في الصلاة خير من النوم. هنا لا، أنت الآن قال هنا قلت، وإيش قال؟ وقال نعم، قال يسن لسامعه مثل قوله إلا في حي علتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا معنى كلام الرافعي، النقل يعني المؤلف عن الرافعي، لأنه سيستشكل عليه الآن، إن في الصلاة خير من النوم، سيقول الصلاة خير من النوم، إنه قال ويسن لسامعه مثل قوله إلا استثنى فقط حي علتيه. قال يبقى هذا معناه إنه إيش؟ إنه كله سيقال فيه ذلك المتابعة. نعم، قال قلت وإلا في التثويب فيقال فيقول صدقت وبررت وبررت، صدقت وبررت والله أعلم. هنا ده من المخالفة بين الإمام النووي والإمام الرافعي، رأى في التثويب أن يقول صدقت وبررت، والشيخ هنا يعني ركن إلى حديث قال لخبر ورد فيه وذكر الرويان في الحلية ويقول صدقت وبررت مرتين، وفي وجه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، في وجه عندنا يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم. والحق ان الدليل هذا عزيز، يعني انا ما يعني حتى تتبعوا البعض ما وجدوا الدليل هذا، والحديث لم يسكت، وان كان هذه مخالفة للإمام النووي على الإمام الرافعي يقول صدقت وبررت، لكن ما في لم يثبت فيها نصا. فالأضبط والله أعلم أنك تقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، أو تسكت، إما تقول مثل أو تسكت، ما تقول فيها شيء، لأن لم يرد فيها شيء أصالة. هو خالف فيها الإمام النووي هنا، لكن أقصد أن حتى الدليل مش ظاهر في مسألة أن تقول في التثويب صدقت وبررت، أو بررت بكسر الراء وفتح الراء بررت أيضا. مش إحنا رجحنا، هو الإمام النووي ذكر تقصد إحنا نعم ما في دليل على ثبوت دليل ثابت على صدقت وبررت أو بررت. يا أول مرة تحصل المخالفة دائما بالإمام النووي. لا يعني هي المشكلة إن هي هو ممكن يكون الإمام النووي استند، هو قال استند لنص أو لدليل، لكنه لم يثبت أو ليس فيه ثبوت، لعله استأنس به في المسألة ما أدري والله أعلم، لكنه عاوني من مخالفة الإمام النووي والإمام الرافعي فيها، ولكن فيها ما فيها من نظر يعني في هذه المسألة. لكن هو هنا فيها قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى المسألة هنا على السماع، يبقى أنت مشترط الأمر بالسماع. وهي ممكن تبين لك الآن أن المسألة دائرة على على على متابعة المؤذن. وذلك يقول لك أن المفروض أن هو يبين لك إيش، أن التسجيل هذا ليس مؤذن. لأنه قال إذا سمعتم المؤذن، ويقصد مين المؤذن؟ ليؤذن، والتسجيل ليس بمؤذن. فلذلك يبين لك إيش مسألة أنه ذكر أصالة لابد له من نية، لغاية ذلك بيناها من قبل. طب في الترجيع، احنا قلنا الأذان عندنا المعتمد الترجيع والتربيع أو التثويب، هذه في التثويب. طب في الترجيع هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع؟ يعني هو انت تعلم انه لو شفيعي بيرجع ممكن تسمع صوته وهو بيرجع، هل ايضا تتابعه في الترجيع؟ حقيقة ما في كلام فيه عندنا في الاصحاب هذه المساله، ولا لو سمعته لا، ما هو هذا الترجيع له، حق للترجيع للمؤذن ليس لك، هو بيسترجع ويقول ثم يجهر، فانت الصحيح انك تتابعه في الجهر فقط وما رضى فيها شيء، لان هو قال اذا سمعتم، الا لو قلت بقى بعموم سمعتم، لكن هو المقصود بسمعتم عام مخصوص، سمعتم المؤذن اللي هو الاذان نفسه، والا مش هتتابعه فيما يقوله في غير ذلك ايضا. طيب نعم نعم، ما ذكرش الترجيع فيها، هو لم يذكر فيها التسويب، لذلك المساله عندنا كان في التسويب ايضا لم يذكر فيه، لذلك هو اجتهاديه كلها. سؤال بقى، مش انت بنقول ان ده تابع للاصل وياخذ يعني ياخذ حكم الاصل؟ هو ده فين؟ ما ده تعبدي الان، اذا سمعت المؤذن هو اصل الترجيع للمؤذن مش لك، هو بيرجع سرا، مفترض انه سرا، حتى لو انت سمعته المفروض ما يسمعكش الترجيع، بس هو ممكن الميكروفون تسمع منه بس، لكن هو المفروض انه بيرجع سرا وبيقول لك الاذان. نعم، انه قال اذا سمعتم. طب اذا سمعت مؤذن بعد مؤذن، يعني مؤذن المديح كثيره الموجوده الان، سير مع المؤذن انا ماشي معاه اصلا، ويستحب متابعه كل مؤذن ان استطعت. يعني هي مساله خلافيه، هل تختص بالمتابعه بالمؤذن الاول او يستحب متابعه كل مؤذن؟ هي مسألة خلافية، حتى الإمام النووي في الشرح قال لم أرى فيه شيئا لأصحابنا، ولذلك قال إن المتابعة سنة مؤكدة يكره تركها. طيب هذا مختص بالأول، لو أتيت للأصل عندنا أصوليا إيش؟ طيب أو ممكن ترجعها أصوليا، الأصل إن الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ الأصل إن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني من مرة واحدة إلا أتى دليل يستحب فيه التكرار. فلو قلت بأن الأمر لا يقتضي التكرار، يبقى ما دام قد سمعت مؤذن وقد رددت فقد خلص. لو قلنا الأمر الوجوب أو الاستحباب لما بينا من قبل الخلافية فيها، فأخذت أصل الفضيلة أو يعني أصل الفضيلة وأصل الثواب في المتابعة، فإذا يكفي ذلك. أما لو قلت لا، إذا سمعت المؤذن بمعنى كلما سمعت المؤذن، يبقى لو قرينا كده كلما تسمع المؤذن تردد، يبقى هنا لو انت رددت خلف مؤذن ثم انتهى وتسمع الثاني، طبعا احنا مش هنقول على الوجوب، لكن لو رددت مرة اخرى يستحب لك، ممكن تقول يستحب لانك سمعت المؤذن، لانك سامع مؤذن اخر بيؤذن، احيانا بيحصل فيه فروقات. لكن لو هتتابع تابع الاول اللي انت بدأت معه، لكن لو هاب انه انتهى وواحد تاني راح مؤذن وسمعته، يستحب لك ان تتابع ايضا بذلك، لأن هنا السبب تعدد، كل السبب اللي إيش اللي هو الأذان والسبب تعدد، فلا إشكال فيه. قال لا أجد، لم أجد في المسألة في كلام لأصحابي. وربح حاجة؟ لا، ما ذكرت ترجيحا. لا ما قلت. طب لو سمع المؤذن ولم يتابعه حتى انتهى المؤذن وفرغ، هل يستدرك أم لا يستدرك؟ يعني هو سمع المؤذن ولم يتابع، يتداركوا أم لا يتداركوا؟ يتداركوا. في إجابة على الله. هتكمل كلامك. بقول حركة يعني زي مثلاً الرواتب بتاع الظهر أو الكذا أو النهر بتقضى مع يعني كذلك هذه يعني بعد الأذان مباشرة. يأثر الأذان كله يعني كما كان نقول مش في تفصيل ولا مفيش تفصيل؟ مفيش تفصيل في المسألة؟ يعني لو مثلا في الأذان كله في بقى لا لا لو مثلا في النصف الأذان ممكن وأعتقد لو بعد أذان بشوية لو بعد أذان بشوية فلا أما على أذان مباشرة بعد ما انتهى راح جاب الأذان كله يعني استباقه كله فلا بأس. لا هذا جيد بس دي في حاله من بعد ما تفصل تاتي بهذه بقى يعني هو بعد ما تفصل هم قالوا لو قريب يستدركه لو بعيد خلاص لكن متى يستدرك اصلا تفصيل في الاستدراك نفسه ماك الاذان نفسه حتى ينتهي لو انا اقولها تاني سمع الاذان ولم يتابعه حتى فرغ انا قلت كده في الاول ده كان كلامي يعني انت بتحوم بقى حواليها لكن لازم تقصلها كده انت يعني ابتديت كده طبع الاطار لكن خلاص هو لازم تقول تفصيل ان سمع الاذان ولم يتابع تقصدا يا اخوة مسألة ترك الفوائد او ترك السنن تقصد سمع ولم يتابع حتى فرغ تقصدا يبقى خلاص انتهى الوقت الوقت هنا عبادة مؤقتة بالوقت وتركها هو متعمدا فلا يستدرك لكن لو قلنا بأنه سمع وانتهى وانشغل أو لأي سبب كما قلت أنت الآن كان في الخلاء أو كان في صلاة كان في صلاة بيصلي مثلا أو كان في الخلاء أو كان في حال ما يستطيع أن يذكر الله فيه على جنابه مثلا وليس لم يتطهر في جماع ولم ينتهي إلى غير ذلك طب الآن ممكن يستدرك لو قالوا لو كان قريب الفصل قريب يستدرك لو كان بعيد لا يستدرك انتهى لكن الأصل هنا لابد توصلها أولا بأنه لم يتابع تعمدا تقصدا أم عنده عذر في المسألة كما قلنا أيوة قلتيها أستاذة بعدين بقى أنا بقى ربع ساعة أفتح لكم فيها عشان تخلصوني بس عموما كويس هو في أحيانا بنتأخر فيها لكن المهم أنها تأتي في الآخر طيب قال ولكل هنا مين طيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ولكل من بقى هنا ولكل مش صحيح معايا ولكل يعني لكل من السامع والمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وهذه سنة عظيمة جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو أو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم فيه هنا قولوا مثل ما يقول وليه طبعا ممكن تقول أن أمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب في مسألة الترديد بقرائن ثم بعد القول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصلاة تقوم بعد الترديد ثم السؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه من سؤال الوسيلة ثم قال ثم يقول اللهم يا ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته للنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين من من من من قال حين يسمع النداء ذلك فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا لا هو كمان في سنة غائبة عند في في في رواية أخرى عند أبي داود قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وهذه سنة غائبة أقول في رواية فيها زيادة بعد أن يصلى عليه وسلم ويسأل له الوسيلة المقام استجابة، يعني يدعو لمن قال بهذا، له دعاء له دعوة مستجابة بعد هذا، غير اللي بعد بين أذنين دعوة دعاء، لأنه هنا جاءت رواية عند أبي داود ثم يتخير أو له من الدعاء ما شاء أو يتخير من الدعاء ما شاء. وهذا يقول غائب عن كثير من الناس اللي بعد أن يصلي بعد أن يؤذن يردد ثم يصلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة بعد ذلك يدعو، فهذا موطن من مواطن الدعاء أيضا رحمكم الله. ثم قال وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ليش بقى المقام المحمود؟ نزل في الجنة زي الوسيلة اللي هو ما يرضي يعني الله ويرسل فترفع نفسك. اسمها ايه دي؟ شفاعة. بس كده؟ شفاعة العظمى. اه؟ اقعد اسحب بينكم الكلمة كل شوية ولا ايه؟ يعني مقام المحمود الشفاعة العظمى التي ليست الا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، عسى ربك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اصالت طبعا وقال هذه الدعوة التامة. دعوة تم دعوة الأذان رب اللهم إيش اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهنا الدعوة التامة دعوة الأذان ثم التامة للكمال وعظم الموقع والصلاة القائمة التي تقوم الآن والوسيلة قلنا منزلة في الجنة وقيل أنها الشفاعة قيل أنها القرب. مقام المحمود بيناه ومقام الشفاعة العظمى الذي وعدته هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. بعض كان يدعو الرسول الوسيلة ثم يصلي. الحديث إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يبقى هنا ثم للترتيب ثم سلوا الله لي الوسيلة وثم أيضا الثالثة هذه للترتيب أو الثانية للترتيب. إذن الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤال الوسيلة لأن جاء الترتيب هكذا في الحديث. فالصحيح أنه يصلي أولا ثم يسأل الله الوسيلة ثم يسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كما جاء الترتيب في الحديث. على قلنا بأن الذكر لو جاء فيه يعني هيئة معينة أو ترتيب معين تعبدي. عليكم السلام الله وبركاته. ايضا الشيخ ما ذكر في الـ في الـ في الـ في الفروق في الاذان وختم في مساله الاذان في الليله المطيره او التي فيها الريح كما جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ليله فيها مطر او ريح فقام بلال يؤذن فقال حسبك قل الا صلوا في رحالكم. فعقب الاذان السنة عقب الأذان أن يقول ألا صلوا في رحالكم. طبعا عند الزيدية في الأذان زادوا هم زيدية من الطوائف الشيعة وكانوا يعني يقولون بخلافة أبو بكر وعمر ولا يقدحون فيهم لكن أضافوا في الأذان حي على خير العمل وهذا مخالف للسنة ليس لا يثبت في ذلك. موجود حتى إلى الآن تسمع أذانه في اليمن هم زيدية في اليمن يقفوا الحي على حي على خير العمل. أيوة أيوة هم هذه زيادة عندهم بعد حي على خير العمل وهذه لم تثبت فيها سنة وما يصح فيها. لكن حديث ابن عباس في الصحيحين انه قال مثلا المؤذن في يوم مطير. وفيها خلاف عندنا، هل تقال صلوا في رحلكم بعد الاذان ما ينتهي، ام كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله، اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاح وقل صلوا في بيوتكم. وكأن هذه مكان حي على تين، يعني إن يقول صلوا في بيوتكم مكان حي على الصلاة وحي على الفلاح. ليش؟ وهذا وجه آخر، أن في أن هي مكان حي على الصلاة كأنه نداء للمسجد تصلوا. لا مش أنت إلا فيس شاف حكاية فيس. أنا مثلاً يقول حي على الصلاة وبعدين صلوا في رحلكم. لا. بعدين صلوا في رحلكم وبعدين حي على الفلاح. ما يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. الأربعة يقول فيهم صلوا رحلكم. نعم. صلوا في رحلكم. يقول بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول صلوا في رحلكم، لأن أصل حي على الصلاة الفلاح نداء لم يأتوا وهو يريدهم أن يصلوا. في صوت على الفيس، أرجو بس أن يفيدوني على الفيس، في صوت الآن إنه خرج ودخل، وفي مشكلة عندنا لما بيخرج من الفيس ويدخل الصوت بينقطع، فأنا أريد أتأكد بس إنه في صوت على الفيس، أرجو أن حد يفيدني. ينفع نجمع مثلا مرتين ونصلي في رحلكم وبعدين مرتين تانية نصلي في بيوتكم، ولا الأربعة صلوا في رحلكم أو الأربعة صلوا في بيوتكم بعد الأذان؟ بس الأهل صوت على الفيس أرجوكم حد يجاوبني. يبدو في الصوت. صوت موجود؟ طيب جزاك الله خير. أحسن الله عليك. قلنا نعم عندنا، لكن الراجح هو اللي قال من بعد الأذان إمام الحرمين. قال أن يقال صلوا في رحلكم بعد أن انتهى من الأذان، لكن الصحيح حديث ابن عباس في الصحيحين. يعني هذا الراجح انه قال المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المطير قل اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله قل الا صلوا في بيوتكم، او قل صلوا في بيوتكم. فلذلك هو لما حدث ان احد الصحابه فعل ذلك كان الناس استنكروه، فقال فعلوا من خير مني، ثم ذكر لهم حديث ابن عباس في الصحيحين، او ذكر ابن عباس الحديث. فهذه دلالة على أن الصحيح الراجح أن يقال بدل من حي على الصلاة الفلاح صلوا في بيوتكم، لأن هذا هو المقام حقيقة، هذا هو المقام. وفي أيوة حديث ابن عباس في الصحيحين قال تاني، قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. هذا أصلا كلام ابن عباس قاله، فإن الناس استنكروه، فلما قال استنكروه قال قد فعله من هو خير مني، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوا ذلك ليش؟ والحديث في الصحيحين ابن عباس، فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب انتهينا بفضل الله من فصل الأذان، ندخل في فصل استقبال القبلة. ايش رأيك؟ طب ممكن نقفل التسجيل ونفتح تسجيل جديد لاستقبال القبلة؟ استاذه معنا ولا ايش؟